يوجد أسماء مشتركة بين الذكور والإناث، هل يجوز التسمية بها؟ ومنها ولا ورزان. ورزان إيش رزان؟ اسم رجل امرأته المعروف أن يطلق على النساء، أفيدونا. ولا أيضا للنساء، ما سمعنا أنها للرجال، وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن تسمى بها. نعم، إذا كان مشترك لا بأس، لأنه يعينها كلمة ابن أو بنت. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.